الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على أعظم إنسان أرسله ربه بالهدى والنور والبيان. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل مكانة، ومنزلته فوق كل منزلة. علمت الأمة ذلك أو لم تعلمه، فقد شاء الله سبحانه وتعالى له ذلك، شاء له أن يضعه في هذا الموضع في عالم الأرواح وفي عالم المشاهدة، فله مكانة عظيمة عند الله عز وجل تتجلى في أمور أذكر منها على سبيل المثال للحصر. أولا، لم يناده ربه سبحانه وتعالى مجردا من صفة النبوة والرسالة، ما نداه مجردا عن هاتين الصفتين العظيمتين، ونادى غيره دون نسبة هذه الصفة له. نادى آدم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. كل هؤلاء أنبياء، وعند النداء ورد نداؤهم دون نسبتهم إلى صفة النبوة والرسالة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فأكرم الله نداءه، فما نداه مرة إلا وهو موصوف بهذه الصفة العظيمة، ويلغي الاسم ويذكر الصفة، والصفة أولى وأكرم وأحسن وأعظم. كل شيء له اسم، كل شيء، الحقير له اسم والعظيم له اسم، فالاسم هنا ليس شرفا، إنما الصفة هي التي تحدد. فصفته العظمى إما نبي أو رسول. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وما في آية واحدة أبدا قال يا محمد كما قال يا آدم يا نوح يا موسى يا عيسى يا إبراهيم، ما قال يا محمد أبدا سبحانه وتعالى، لبيان عظيم شأنه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، رفع الله ذكره، رفع الله ذكره فوق ذكر كل البشر، رفع ذكره وقرن ذكره والشهادة له بالرسالة مع الشهادة له سبحانه بالوحدانية، ولا تغني هذه عن هذه ولا هذه عن هذه، فلا يصح أبدا أن يشهد المرء أن لا إله إلا الله ويسكت، كافر خالد في النار. لا بد أن يضف إليها وأشهد أن محمد رسول الله، لا بد، لا تكفي أبدا. مع أنه شهد لله بالوحدانية لا بد أن يضيف إليها وأشهد أن محمد رسول الله. أي رفع هذا؟ هذا في شهادة الحق، في النداء اليومي، في الأذان. ما ذكر نبي في الأذان إلا محمد صلى الله عليه وسلم. 124,000 نبي ورسول تقريبا بعثهم الله، ما يذكر في الأذان إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي التشهد يذكر معه إبراهيم عليهما وعلى جميع النبيين الصلاة والسلام. رفع للذكر، رفع للذكر أن الله سبحانه وتعالى بدأ بأمر وأمر عباده به، فقال عز اسمه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رفع للذكر، وحرض الناس على الإكثار من الصلاة عليه. ففي هذه الآية ما حد ذكرا للصلاة، صلوا عليه وسلموا تسليما. كم مرة؟ ويستحب هذا في يوم الجمعة، الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. حرض الناس فجعل من يصلي عليه مرة صلى هو سبحانه عليه عشرا، سبحانه صلي عليه مقابل صلاته على رسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الناس حال حياته، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. أما بعد موته لا يصلي على أحد، إنما يسلم على من سلم عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: وما من مسلم يسلم عليه، أي عند قبره، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يرد السلام على كل من سلم عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والذي بعد عن قبره وسلم عليه لم يحرمه الله سبحانه وتعالى من تبليغ السلام عليه والصلاة عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تتعودوا كل سنة أو كل شهر أو كل معاد محدد تروحوا عند القبر، عملتوه زي العيد. ما هو العيد يعود، فطر وأضحى يعودان، فأنت بتعود عشان جعلت القبر عيدا. ولذلك لا تشد الرحال إلى قبر النبي، إنما تشد الرحال إلى مسجد النبي. فرق كبير في النية، في النية. أنت تشد الرحال إلى مسجده بنص الحديث المتفق عليه لتصلي فيه، وبالتبعية هتسلم عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى المقصود الذي حركك والبغية التي حركتك هي الصلاة في مسجده. وعلشان كده ذكر لفظ المسجد: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما قالش أماكن، ما قالش أماكن، أي مساجد. مساجد مقصودة لذاتها، مساجد مقصودة لبركتها، مساجد مقصودة لأنها أسست على التقوى. مساجد بنيت بأيدي الأنبياء مش بالبشر، لا، الأنبياء بنيت بأيدي الأنبياء. ثلاثة بنيت بأيدي الأنبياء، ورفعت حيطانها وبنيانها أيضا بأيدي الأنبياء. فاللي بيسلم عليه بعيد صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. في أقصى مكان في الأرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ملائكة تحملها وتوصلها له صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لما يكون واحد رايح حجة ويعتمر ما تقولش إيه بسلم لي على النبي، ده فين ده عبال ما يروح. تم وانت واقف كده تقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ده اللي انت بتحمله السلام ده، ده جاز ما يروحش، ده هيركب كم مواصلة وينزل في كم مكان وهيعقدوه في عيشته عبال ما يوصل، ولا جاز لما يوصل ينسى اصلا من الهم اللي هو فيه. تم تسلم في ملائكة على طول فورا هتوصله صلى الله عليه وسلم. كل هذا في رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. وإذا رفع الذكر إلى هذا المستوى فإذا تكلم فلا يرفع صوت على صوته، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم ممدود، يعني كلام نبينا ما ماتش واندفن معاه، لا، كلام نبينا عايش مش هيموت، وإن مات بدنه كلامه لم يموت أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فجاء الأمر الثالث وهو ألا يرفع الصوت على صوت النبي، لا حيا ولا ميتا، لا حيا. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وميتا صوته هو سنته صلوات الله وسلامه. يقول لك الرسول قال خلاص اسكت، مالكش رأي، مالكش رأي، لا ترفع صوتك فوق صوت النبي. عظم الله سبحانه، رابعا عظم الله سبحانه إحساسه، إحساسه ما يتضايقش، محدش يصح ان يضايقه، لا، تعظيم. سيدنا موسى عليه السلام اوذي كثيرا في معنوياته وفي بدنه وفي عفته. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وانبياء من بني اسرائيل قتلوا وانبياء عذبوا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إحساسه يحترم. عاوز يستريح في بيته، عاوز يقعد مع نسائه شوي، عاوز ينام، عاوز ياخد راحته في بيته. المسلمون كل واحد عاوز ينفرد بالنبي، بيحبوه، عاوزين يقعدوا معاه يفضفضوا يتكلموا، ما يتكلموش، يقعدوا معاه بس كده. ولو كانت في تصوير زمانها كان كل واحد عاوز ياخد لقطه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتصور معاه كباره وصغاره كله من حبهم فيه صلوات الله وسلامه عليه. فطبعا اوقات الناس كتير ووقت النبي محدود، ده بشر هيعمل ايه؟ هيلبي كل الرغبات دي؟ صعبه. كل واحد عاوز ياخده على جنب، هذا صعب. ما يستريح امتى وينفرد مع نفسه امتى؟ فهذب الله المسلمين وادبهم وعلمهم ان كان نبيكم حييا يستحي ان يعني ينكر نفسه من واحد منكم، ما يفضلش يقعد مع واحد يعتذر؟ يستحيل. احترموا نفسكم، احترموا وقته، احترموا راحته. يا ايها الذين امنوا، خاصه بي، التزموا معاه كده. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول، ناجيتم يعني اتكلمتوا معه على جنب، خدتوا لوحديكم، بقى رسول ملاكي بتاعك انت، مش بيتكلم في امر العامه بقى، لا ده انت واخده على جنب. عملتوا له ضيافه في بيتك، جيت انت عنده البيت، خدته على جنب في الطريق، هتناجيه يعني هتتكلم بينك وبينه؟ ان كان بلاود بقى كل واحد يطلع. اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلكم خير لكم واطهر. تقدم صدقه قبل ما تتكلم معاه على انفراد، روح تصدق، روح تصدق الاول. طبعا كلهم مش معاهم صدقه، فالعمليه ايه؟ هتهذب خلاص. اللي معاه هيتصدق وبعدين يجي يتكلم معاه، واللي معهوش هيصبر. يبقى كده ايه؟ اختصرنا كثيرا من الوقت الذي كان يعني يتحمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكثير. ضفتوه، شوف مراعاة احساسه، اذا دخلتم عنده البيت ضيوف اهلا وسهلا، ولكن الضيف بقى هنا في الحاله دي راعي. انت قاعد في بيت مين؟ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مش بتاعك لوحدك، ده نبي الامه وله بيت، بل تسعه ابيات بيوت، مش بيت، بيوت. فان كان ولا بد من اكرام، اكرمت. قم بقى، يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إليه. هغديكم ماشي، هنتغدى الظهر او بعد صلاه الظهر، ما تروحش من الساعه 8. غير ناظرين إليه يعني غير منتظرين مضغ الطعام، ده الطعام لسه لا نظر ولا عملنا فيه حاجه، هتيجي تقعد من دلوقتي. غير ناظرين إليه فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. مش الحديث بقى حلو قاعدين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم بقى لحد امتى؟ لا، احساسه، احساسه. هو هيقول لكم اتفضلوا؟ مش ممكن. هيقوموا يسيبكم؟ صعبه. قوموا انتم. غير مستأنسين، غير ناظرين إليه ولا مستأنسين لحديث. ان ذلكم لو عملتوا كده، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. عصم الله شأنه في عالم الروح، فقال صلى الله عليه وسلم: كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وفي رواية مجندل بين الروح والجسد. كتبت نبيا. شراح الحديث يقولون ليس المقصود التقدير انه هو قدر انه نبي، لا، كل الانبياء قدروا انهم انبياء، وليس المقصود البعثه لان هو مش لم يبعث في هذا التوقيت، انما بيان انه في عالم الروح هو صلى الله عليه وسلم ايضا مقدم. كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد، يعني لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وسواه قبل أن ينفخ فيه من روحه، في الفترة دي مكانة النبي في عالم الروح بين، مقدم، تؤمن بها كما جاءت، بس الكيفية مستحيل ندركها، مستحيل ندركها تماما، كقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الله سبحانه وتعالى أخذ العهد علينا كلنا، يهود ونصارى ومسلمون وشيعيون، كل من خلقهم الله من آدم، خرجوا في عالم الذر، حاجة ذرات كده، ذرات استخرجها الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم وأشهدها على أنفسها. ألست بربكم؟ قالوا بل. وده بيسمى بالميثاق الأول، واللي بيموت قبل البلوغ بيموت عليه، اللي بيموت قبل البلوغ بيموت على هذا الميثاق، ابن مسلم أو غير مسلم بيموت على هذا الميثاق الأول. الشاهد أن في عالم الروح النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على سائر الأنبياء. عظم شأن حياته الزوجية، هو كان زوجا صلى الله عليه وسلم، لكن ليس ككل الأزواج. كل واحد فينا لو مات أو طلق مراته أي حد يتجوز طالما إن ما فيش موانع للزواج، إلا الرسول. طلق أو مات ممنوع أحد يتزوج من نسائه شيئا، وما كان لكم، أي مستحيل، حرام عليكم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا مستحيل وهذا حرام، هذا لتعظيم شأن حياته الزوجية. زوج هو تزوج بعد رجال، كل نساء ما عدا عائشة تزوجهم بعد رجال، إنما هو ما فيش بعده رجال خلاص. ليه؟ لأن صارت أزواجه أمهات للمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عظم الله قضاءه وحكمه، قضاءه وحكمه، يحكم ولا رد لما حكم فيه رسول الله، وجعل هذا دلالة الإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يكمل إيمانهم أو ليسوا بمؤمنين بالكلية، لا يكمل إيمانهم أو ليسوا بمؤمنين بالكلية، ليسوا بمؤمنين لو رفضوا حكمك عن يقين وعقيدة، إنما إيمانهم غير كامل، يؤمنوا أن حكمك أحسن حكم لكنهم يروغوا أو يتأولوا أو تحت ضغط معين أو ضرورة معينة لفوا داروا، لكن هم مؤمنون أن حكمك هو أحسن حكم. يبقى إما تنفي كلية الإيمان أو تنفي كمال الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلم، ما يناقش، ما يناقش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما فيش خيار، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وده كلام ده موجود يا اخوانا، احنا ما بنحسش بالمصيبة دي وما بنظهرش على حقيقتنا إلا إذا كنا طرف في النزاع. احنا نقول الكلام ده كويس نظريا، نقوله للناس، أما لما نبقى طرف في النزاع لا. أقول للناس كده: قال وربك لا يؤمنون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. أما لما أنا بقى أنا الطرف في النزاع، مش عاوز أقولها ولا عاوز حد يقولها وبروب منها في أي حاجة بقى، قضية مالية، قضية أسرية، علاقة الزوج بزوجته، أي حاجة بقى. المهم لما كنا نطرف في الموضوع مش عاوز بقى. ليه؟ ينطبق بقى على أكثرنا حالة: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني إحنا مخلين حكم الله والرسول استبن، لما يكون لصالحنا نقول لك شوف قول بما يرضي الله، يا سلام، بما يرضي الله، عشان انت عارف الكلام ده لك، اما عليك يروح يروح إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. الناس دي أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ الاثنين موجودين، الاثنين موجودين، المرض والارتياب. الشاهد يا أخواني حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أو في قضية يقدم، أنت طرف نفذ، مش قادر أنفذ يا أخي ما تعترضش، مش قادر أنفذ اسكت ما تعترضش، عشان الاعتراض دي جريمة ثانية، يعني عدم التنفيذ دي جريمة. أصل ممكن أنت متنشأ تنفذ لأن الحكم تقيل عليك بس ساكت، الصح أنك تنفذ دي جريمة في حد ذاتها. طيب كونك تعترض دي جريمة ثانية، دي جريمة ثانية. الصحابي لما حكم للزبير، الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكم للزبير مع صحابي ثاني في شراب الحرة مختلفين في مية في سقيا أرض، أرض الزبير عالية وأرض الصحابي واطية، فالرسول لما حكم حكم إن الزبير يسقي الأول وبعدين المية تروح للواطي، لأن الواطي لو هيشرب الأول والعالة هيشرب أكيد مية هتتسرب هتضر الواطي، فقال للعالي يشرب الأول، اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. الثاني اعترض وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك أنت بتحكم له يسقي أرضه الأول عشان هو ابن عمتك. فتلون وجه النبي، يعني معنى ذلك أنت مش عاجبك الحكم طب اسكت، ما هو أنت لو سكت الرسول مش هيسمع دي، وأدام ما سمعهاش ما ياخد مش هياخد القرار الثاني، خلاص كنت هو الزبير هيسقي يرسل الماء، إنما هو معترض يبقى أضاف الاعتراض أضاف عليه كلام، قال أن كان ابن عمتك فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان هو ابن عمتي هحكم له. أنت تظن برسول الله كده؟ حد يظن برسول الله هذا؟ والله ما يظن به إلا الخوارج، إلا الكفرة، إلا المجرمون هم اللي يظنوا برسول الله هذا، أما نحن فلا نظن هذا أبدا ما بقينا. فتلون وجه النبي. الحكم الأولاني كان يعتبر 99% أو 90% إعطاء لحق الزبير. الحكم الثاني بقى الزبير يأخذ حقه 100%، فقال له اسقي يا زبير واحبس الماء، يبقى مش ارسل لا احبس، اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ الجدرة ثم ارسل الماء الى جارك، اروي واحبس الماء لحد ما توصل لحد باللغة بتاعتنا يعني باختصار بس رجلك كده تبقى على مستوى الارض كلها تحت الزبير لحد امتى كده مثلا يعني حتى يبلغ الماء الجدرة ثم أرسل الماء إلى جارك. يبقى السقية الأولانية كانت إيه؟ اسقي على طول وارسل الماء ما تحبسهاش، لكن هنا قال له احبس حتى يبلغ الماء أو الجدرة، فالشراح يقولوا فاستوفى النبي صلى الله عليه وسلم استوفى للزبير حقه، استوفى للزبير حقه، خلاص خد حقك بقى أدام أنا بقى متهم بهذا الاتهام، لا خد حقك يا زبير. فهنا يا اخوانا لما يكون احنا لنا اعتراض او تحفظ، بلاش اعتراض دي تحفظ، الحكم تقيل على نفسيتك ما تعترضش ما تتكلمش اسكت واسأل الله ان يشرح قلبك للحق وتستقبل الحكم. علشان كده الآية عقبت هذا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، هو ده من أمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ذا الأصل ويسلموا تسليما، يعني ينفذ وما يحسش بأي غضاضة. فحكمه صلى الله عليه وسلم وقضاؤه مقدم ومعظم. النبي صلى الله عليه وسلم كثر الله سبحانه وتعالى أسماءه لعلو منزلته، ولأنه موصوف بحاجات كتير وله حاجات كتير ومرتبط به أشياء كتير، فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم والبخاري معه أيضا في بعض الروايات يذكرها: اسمي محمد وأحمد، محمد وأحمد، والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة والماحي، في رواية أخرى الماحي. طبعا كل اسم له دلالات، محمد وأحمد، محمد لها دلالات كثيرة وأحمد لها دلالات كثيرة. الحاشر أول من يحشر، أول من يحشر، أول من تنشق عنه الأرض رسول الله، وبعدين كل يحشر بعده إلا موسى عليه السلام. ورد في بعض الروايات: لا تفضلوا بين الأنبياء فيصعق الناس فأكون أول من أفيق، أول من يفيق الرسول. فأجد موسى عليه السلام باطشا بقائمة من قوائم العرش، ماسك حاطط إيده على قائمة من قوائم عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، لكن الرسول عليه السلام حاشر ويحشر الأول وبعدين كله يحشر. المقفي، المقفي يعني جاء في قفا كل الأنبياء كلهم أمامه وجه وراءه المقفي صلوات الله وسلامه، ونبي الرحمة ونبي الملحمة إلى آخر ما سمى الله سبحانه وتعالى به نبيه. وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى، كما أن الله سبحانه وتعالى له أسماء لا تحصى ولا يعرفها لا نبي ولا ملك، لا يحيطون بأسماء الله سبحانه وتعالى، بل عنده من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده ولم يطلع عليه أحدا، لا ملك ولا بشر ولا جان ولا أي شيء من عظمته سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من منزلة رسولنا صلى الله عليه وسلم عند ربه أن أعطاه كتابا هيمن على كل الكتب. بمناسبة الكتب يا إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ كل الكتب السابقة وزيادة، يعني الكتب السابقة كلها خدها النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة عليها كمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. في حاجة زيادة بقى، يبقى التوراة كلها يعادلها عندنا السبع الطوال، التوراة من أولها إلى آخرها يعادلها عندنا السبع الطوال، من أول البقرة حتى التوبة، وعند بعض أهل العلم حتى يونس، لأنه بيعتبر الأنفال والتوبة ويونس حتة واحدة، صورة واحدة كلهم كلا الثلاثة، والبعض الآخر يرى التوبة والأنفال صورة واحدة. من يبقى من البقرة حتى التوبة، أو على رأي البعض الآخر حتى يونس، دول اسمهم السبع الطوال. ومكان الزبور اللي أخذه سيدنا داود أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المئين، المئين الصور اللي عدت المئتين آية، عفوا مئة آية، اللي عدت المئة آية، المئين جمع مئة، الصور اللي عدت المئة آية كلها مكان الزبور، الزبور كله. والمثاني الصور اللي أقل من مية وقبل الفجرات على الراجح، لأن المفصل الراجح والله أعلم فيه من الحجرات حتى الناس، يبقى من قبل الحجرات وانت راجع كده وأقل من المية، يبقوا دول اسمهم المثاني. وقيل فاتحة الكتاب هي المثاني، قيل أنها هي المثاني. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت بالمفصل من أول الحجرات حتى الناس، دي صور الله سبحانه وتعالى فضلني بها وميزني بها على من سبقي، بأخذ كل الكتب وزيادة صلوات الله وسلامه. أعطاه الله سبحانه وتعالى المقام المحمود، منزلة عظيمة جدا. الكل يتأخر، أولو العزم من الرسل، تخيل لما كل واحد فيهم الناس يروحوا له يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان. نفس حديث الشفاعة مشهور ومعروف، اذهبوا لآدم أول واحد، أنا أخطأت. اذهبوا إلى نوح يقول لهم كان لي دعوة ودعيت خلاص. روحوا لإبراهيم، روحوا لإبراهيم يقول أنا كذبت ثلاث كذبات. هم مش كذب بمعنى الكذب، لا، قال تورية وقال كلاما يفهم منه السامع شيئا غير ما يريده المتكلم. تورية، إنما مش كذب ككذب، بس هي خدت شكل الكذب على إني غير الحقيقة، إنما كان سيدنا إبراهيم بيوري في الكلام. روح الموسى، مش هو أنا قتلت نفسا، طب ده أنت يا موسى قتلت النفس وغفر لك في نفس اليوم اللي قتلت فيه، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك في نفس اليوم، بتجيبها ليه تاني؟ كله خايف. كل الأنبياء بيذكروا الأخطاء اللي أخطأوها مع أنها مغفورة لهم أصلا، بس بيذكروها لأن المقام مقام عاوز نقاوة، عاوز صفوة، عاوز مكان عالي ما فيش فيه زلة، المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ففضل الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم على الكل بهذا المقام، مقام المحمود، حتى إن من فضيلة كمان خصه سبحانه وتعالى هيقول إيه. واحتفظ الله سبحانه وتعالى بما يقوله الرسول، يعلمه له ساعتها، ساعتها بس الله سبحانه وتعالى كما فتح على إبراهيم وفتح على آدم وعلم آدم الأسماء، وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ابتلاه بكلمات فأتمها، هيعطي نبينا صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي كلمات يقولها. يقول إيه هو صلى الله عليه وسلم ما يعرف؟ دي حاجات وليدة الساعة، وليدة الموقف، يثني على الله سبحانه وتعالى بمحامد، هيردد اللي ربنا هيفتحه عليه ويقوله، وبعدين الله سبحانه وتعالى يقبل منه، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع في كل الخلائق. وعلشان كده سمي المقام المحمود ليه؟ لأنه جميع الناس إنس وجن كفر ومسلمون هيحمدوا النبي على هذا، اللي كفروا به في الدنيا هيشكروه على الموقف ده. ليه؟ لأن الموقف صح، الناس في أرض المحشر ومنتظرين، الانتظار نفسه عذاب، الانتظار عذاب، تقف كده منتظر مش عارف هتروح فين ولا هيحصل لك ايه، دي عذاب لوحده. دنو الشمس عذاب تاني، عرق عذاب تاني، عري ثم كسوة، حاجة موقف. قال عنه رب العالمين يوم ترونها تذهل كل نفس، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فالناس في ضيق، مين يخلصهم من هذا؟ كله بقى، مش مسلمين بس، كله. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه ويشفع، معناها ان ايه؟ الله سبحانه وتعالى هينظر في شأن الناس، خلاص يعني الموقف ده خلاص هيتحل، هيتحل خلاص، جاءت ساعة الفرج. فيحمده من كفر به في الدنيا، يحمده من سبه وتطاول عليه، يحمده من قال فيه كذا وكذا، يحمده من هم أن يقتله في الدنيا. عشان كده اسم المقام المحمود، محمود من مين؟ من كل الناس، كل الناس هتحمد النبي صلى الله عليه وسلم على الموقف ده، لأن هو اللي إيه؟ بفضل الله خلصهم منهم. خلاص انتهت القيامة وانتهى الموقف، إذا به صلوات الله وسلامه يتوجه ناحية الجنة فيكون أول من يقرع باب الجنة. طب والأنبياء فين؟ لا، محدش يمد إيده على الباب، هو اللي يخبط على الباب بس، هو لها باب واحد الله أعلم، بس هو قال كده آتي باب الجنة فأقرع الباب، فيقول الخازن لعله باب محدد أو باب رئيسي وبعده تفتح كل الأبواب، لعل هذا الباب هو الباب الرئيسي مثلا. آتي باب الجنة فيقول الخازن، فأستفتح، أستفتح يعني أدق الباب، الخازن وراء الباب يقول من؟ أقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول بك أمرت أن أفتح ولا أفتح لأحد قبلك، أفتح لك أنت الأول وبعد كده بقى يدخل يدخل. فيدخل هو ثم النبيون ثم أمته صلى الله عليه وسلم. هذا نبيكم عباد الله، وهذا قليل من كثير. قلت على سبيل المثال للحصر، فأين هو في نفوسكم الآن؟ أين نبيكم من نفوسكم؟ أين نبيكم من واقعكم؟ أين نبيكم من حياتكم؟ أين سيرته من اقتصادكم، سياستكم، اجتماعكم، مشاكلكم، كل شؤون حياتكم؟ وفهمين ان احنا ممكن نبقى سعداء بدون ان نضعه امامنا ونقتدي به في كل شيء؟ هيهات هيهات، ان هذا اعتقاد الحمقى، اعتقاد الحمقى واعتقاد السفهاء والجهلة، ان يظنوا انهم ممكن ان نكون سعداء او ناجحين او نتقدم بدون ما يكون امامنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. عاوزين نحل مشاكلنا نحطه هو قدامنا ونقول لنا انت حلتها ازاي؟ حلت دي ازاي؟ في مشكله اقتصاديه، نقول له انت حلتها ازاي يا رسول الله؟ يقول حلتها كذا كذا. نحل المشكله. مشكله اجتماعيه، انت حلتها ازاي؟ هيقول حلتها كذا. الكلام ده كله موجود، مفيش حاجه جديده، ما بنجيبش حاجه جديده، كل الكلام ده موجود. تركت فيكم، فتش والله الذي لا اله الا هو عن اي شيء في حياتك الخاصه او العامه عما يلم بك، فستجد حلولا في كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. للافراد والجماعات والدول والامه كلها عباد الله، نسال الله ان يحن على سنته وان يقبضنا على ملته وان يتوفنا ويحشرنا تحت لوائه وان يسقينا بيده شربه لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر. إلهنا وسيدنا مولانا، اذهب الهم واكشف الغم عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وشر وسائر بلاد المسلمين. احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا وحدتنا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا كل خير أردته لنا يا أكرم الأكرمين. اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، وفرج هم المهمومين، وحبس الموحدين، وكرب المكرومين يا أكرم الأكرمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.